كان كبير المهندسين يجري خطة البناء وفقا لثلاث خطوات. الأولى خبرته بالمبادئ الحسابية ومبادئ الضغط والثقل. الثانية كان لديه صورة معينة عن الجسر المثالي فوق الخليج. أما الخطوة الأخيرة فتمثلت في تطبيقه للطرق المجربة والمثبتة التي نفذت من خلالها تلك المبادئ ليتخذ بعدها الجسر شكله الحالي الذي نمر بسياراتنا فوقه اليوم. لا شيء يحدث مصادفة في عالمنا المنظم، فكل شيء وراءه أساليب علمية ساهمت في تحقيقه، وكذلك الروح عليك أن تغذيها بما يناسبها من أساليب تعمل على جعل صلواتك تسمو بروحك نحو السماء حتى تصل إلى المكان الذي ستحقق فيه شيئا مهما في حياتك. إذا حاولنا تحليل الصلاة سنجد أن هناك العديد من الأساليب والطرق لتأديتها، وما يهمنا هو أساليب الصلاة الشخصية التي تطبقها في حياتك اليومية وتسخرها لمساعدة الآخرين. الصلاة هي صياغة فكرة معينة تتعلق بشيء ما نرغب في تحقيقه، ورغبة الروح الصادقة التي تنبع من احتياجاتك العميقة وتظهر ما تريده في هذه الحياة. فإذا كنت تريد السعادة والطمأنينة فعليك أن تتوق إلى الخير، لأن الصلاة الحقيقية هي التعبير عن تعطشك للسلام والوئام والصحة والبهجة وكل نعم الحياة الأخرى. طريقة الإرسال لتلقين العقل الباطن. تتمثل هذه الطريقة في تحفيز عقلك الباطن على تلقي الطلب الذي يرسله إليه عقلك الظاهر، ويمكن تطبيقها على الوجه الأمثل من خلال الاستغراق في أحلام اليقظة. وما عليك إلا أن تؤمن بأن الذكاء والقوة الفائقة يكمنان في عقلك الباطن، وأن تفكر بهدوء فيما تريد حتى تراه يتحقق ابتداء من تلك اللحظة. كن كالفتاة الصغيرة التي كانت تردد بحزم إن المرض يزول، إنه يزول الآن، لتشفى من السعال الشديد والتهاب الحلق بعد ساعة واحدة. فأنت أيضا يمكنك استخدام هذه الطريقة بكل بساطة وعفوية. عقلك الباطن يتجاوب مع مخططاتك. إذا كنت تبني منزلا لتسكن فيه مع عائلتك، فمن المؤكد أنك ستولي اهتماما كبيرا لمخطط المنزل وتحرص على التزام عاملي البناء به، وتراقب المواد وتختار أفضل أنواع الخشب والمعدن وغيرها من المستلزمات. لكن ماذا عن منزلك العقلي ومخططه للسعادة والرفاهية؟ تعتمد تجاربك الخاصة وأمورك الحياتية على طبيعة اللبنات العقلية التي تستخدمها في بناء منزلك العقلي. فإذا كان مخططك العقلي مليئا بأنماط التفكير السلبية كالخوف والقلق والتوتر والنقص، وإذا كنت متشائما ومرتابا وكثير الانتقاد، فإن بنية المواد العقلية التي تستخدمها في بناء عقلك ستنتج مزيدا من التعب والهم والقلق والتوتر والقيود من جميع الأشكال. إن أهم الأمور في الحياة هي تلك التي تقوم ببنائها في عقلك باستمرار، فبالرغم من أنها صامتة وغير مرئية إلا أنها حقيقية، إذ إنك تقوم ببناء منزلك العقلي طوال الوقت، وتمثل اعتقاداتك وتصوراتك الذهنية مخططة. لذا يمكنك في كل لحظة أن تبني الصحة الوافرة والنجاح والسعادة من خلال الأفكار التي تتبناها والمعتقدات التي تتقبلها والمشاهد التي تتدرب عليها في الاستوديو الخفي لعقلك. فهذا القصر الفخم الذي أنت منهمك في تشييده طوال الوقت هو شخصيتك وهويتك وقصة حياتك على هذه الأرض. ضع مخططا جديدا وقم ببنائه بهدوء من خلال إدراك وجود السلام والوئام والفرح والخير في اللحظة الحالية، وسيقبل عقلك الباطن بمخططاتك ويعمل على تحقيق جميع تلك الأشياء من خلال تفكيرك المستمر فيها وتبنيها. علم الصلاة الصادقة وفنها. إن علم الصلاة الصادقة وفنها هو العلم الذي يتعامل مع المبادئ الأساسية للحياة والأساليب والطرق التي تظهر من خلالها هذه الأساليب في حياة الإنسان عند تطبيقها بشكل صادق. فالفن هو الأسلوب أو العملية الخاصة بالشخص، والعلم الذي يكمن وراءه هو الاستجابة المحددة من العقل المبدع للفكرة أو الصورة الذهنية، لأن أي شيء يطلبه الإنسان ويبحث عنه ويسعى إليه لابد أن يتحقق، يوحي هذا المبدأ بحتمية قوانين العقل والروح، فهناك دائما استجابة مباشرة من ذكاء عقلك الباطن الذي لا حدود له لتفكير عقلك الظاهر كي تحصل في النهاية على ما تطلبه بالتحديد، شريطة أن تكون مؤمنا وواثقا من ذلك. فعقلك ينتقل من الفكرة إلى الشيء نفسه، وإذ لم تتخيل حصولك على أمر معين فلن يتحقق يوما. وكذلك حال صلاتك، يجب أن تكون عبارة عن فكرة معينة في ذهنك حتى تتحرك قوة عقلك الباطن لتحقيق فحواها. وعليك أن تصل إلى حالة من القبول المطلق والثقة التامة في حصول ما ترجوه. يجب أن يصحب هذا التأمل شعور بالفرح والطمأنينة عند توقعك لتحقيق شيء معين ترغبه، إذ إن الأساس السليم لعلم الصلاة الصادقة وفنها هو معرفتك وثقتك التامة في أن عقلك الباطن الذي يتمتع بحكمة وقوة فائقة سيستجيب لتحركات عقلك الظاهر، وباتباعك لهذه الطريقة ستضمن استجابة صلاتك. طريقة التخيل: إن الطريقة الأسهل والأكثر وضوحاً لصياغة فكرة ما هي أن تتخيل صورتها في عقلك كما لو كانت شيئاً محسوساً. أما ما تراه عينك المجردة فهو يوجد فقط في العالم الخارجي، وبطريقة مشابهة فإن ما تراه في مخيلتك يوجد في العوالم غير المرئية داخل عقلك، كما أن أي صورة في عقلك تعبر عن جوهر الأشياء التي ترغب بها وتمثل دليلاً على الأشياء التي لا تراها. إذن إن كل ما تصوغه في خيالك حقيقي وواقعي كأي جزء من أجزاء جسدك، وأي فكرة تكون مخلصا لها ستجد طريقها يوما ما إلى عالمك المحسوس. تشكل عملية التفكير هذه انطباعاتك الذهنية التي تتجسد بدورها على شكل حقائق وتجارب حياتية. فالمهندس يتخيل نوع البناء الذي يرغب في تصميمه، ويتصور شكله النهائي بالطريقة التي يحبها، ويطبق ما يفكر به ويتخيله على شكل قالب بلاستيكي يقوم على أساسه البناء. وقد يكون هذا البناء جميلا أو قبيحا، وقد يكون ناطحة سحاب أو بناء منخفضا، لكنه في النتيجة انعكاس لتصور المهندس الذهني الذي قام برسم تصميمه على الورق. وفي النهاية يجمع المقاول والعمال المواد الأساسية ويشرعون في العمل إلى أن ينتهوا من عملية البناء التي تطابق التصور الذهني للمهندس بشكل دقيق. إنني أستخدم طريقة التخيل قبيل التحدث أمام الجماهير عن طريق وضع عقلي في حالة من السكون تمكنني من نقل أفكاري وتخيلاتي إلى عقلي الباطن، ثم أقوم بتخيل القاعة بأكملها وهي ممتلئة بالناس الذين يطغى عليهم الإلهام النابع من قوة الشفاء الكامنة داخل كل فرد منهم، فأراهم مشرقين وسعداء وأحرار. بعد بناء الفكرة في مخيلتي أقوم بحفظها على شكل صورة ذهنية في الوقت الذي أتخيل فيه أنني أسمع الناس يرددون عبارات مثل لقد شفيت، أو أشعر بشعور رائع، أو لقد شفيت على الفور، أو حياتي تبدلت من الآن. وأستمر بذلك لمدة 10 دقائق أو أكثر، وأنا أعلم وأشعر بأن عقول جميع الحاضرين وأجسادهم قد تشبعت بالحب والصحة والجمال والكمال. ويزداد إدراكي هذا إلى أن يصبح باستطاعتي سماع أصوات الجماهير وهي تعلن الصحة والسعادة. ثم أتوقف عن التخيل وأصعد إلى المنصة، وفي كل أسبوع تقريبا يوقفني بعض الأشخاص ليخبرونني أن صلواتهم قد استجيبت. طريقة الفيلم العقلي: يقال في الصين الصورة تساوي 1000 كلمة، ويؤكد مؤسس علم النفس الأمريكي ويليام جيمس على أن العقل الباطن سيعمل على تحقيق أي صورة في العقل الظاهر تكون مصحوبة بالإيمان والثقة في تحقيقها، إذ إن كل ما يؤمن الفرد بصحته سيصبح حقيقة. منذ عدة سنوات كنت في منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة، وأردت أن يكون لي مقر دائم هناك لكي أقدم خدماتي للأشخاص الذين يرغبون في الحصول عليها، لكنني بعد ذلك تركت المكان وسافرت بعيدا، إلا أن تلك الرغبة لم تفارق ذهني أبدا. وفي إحدى الأمسيات بينما كنت في فندق في سبوكان واشنطن، جلست لأستريح على أريكة وجمدت انتباهي، ومن ثم تخيلت بكل هدوء وبحالة من السكون أنني أتحدث إلى جمهور ضخم قائلا: يسرني أن أكون هنا، فقد صليت من أجل هذه الفرصة العظيمة. لقد رأيت الجمهور الخيالي داخل عقلي وأحسست بحقيقة كل شيء، كما لعبت دور الممثل في هذا الفيلم العقلي وشعرت بالارتياح، لأن تلك الصورة كانت تنتقل إلى عقلي الباطن الذي لا شك من أنه سيحولها إلى حقيقة على طريقته الخاصة. وفي صباح اليوم التالي شعرت بسلام ورضا كبيرين عند استيقاظي من النوم، وفي غضون أيام قليلة تلقيت برقية طلب مني فيها إدارة منظمة في الغرب الأوسط، وبالفعل تم ذلك واستمتعت بهذا العمل كثيرا لعدة سنوات. لاقت هذه الطريقة إعجاب الكثيرين ممن وصفوها على أنها طريقة الفيلم العقلي، كما تلقيت الكثير من الرسائل التي أخبرني فيها بعض الأشخاص الذين يستمعون إلى محادثات الإذاعية والمحاضرات العامة التي ألقيها أسبوعيا عن النتائج الرائعة التي حصلوا عليها عند عرض ممتلكاتهم للبيع باستخدام الطريقة ذاتها. لذلك أقترح على أولئك الذين لديهم منازل أو ممتلكات للبيع أن يقنعوا أنفسهم بواسطة عقلهم بأن السعر الذي يريدونه مقابل تلك الممتلكات مناسب وعادل، وأنا متأكد من أن ذكاءهم الفائق سيجذب إليهم الزبون الذي سيرغب بالحصول عليها ويحبها وينعم بها. وتتمثل الخطوة التالية في تسكين عقلهم ومحاولة الاسترخاء وصرف ذهنهم والدخول في حالة من النعاس الخفيف التي من شأنها أن تقلل المجهود العقلي إلى أدنى مستوى. ومن ثم تخيل شيك البيع بين أيديهم والفرح به والتعبير عن امتنانهم للحصول عليه، وأخيرا الخلود إلى النوم والشعور بواقعية كل هذا الفيلم الذي ألفه عقلهم. عليهم التصرف كما لو كان الأمر واقعا محسوسا، وسيقبل عقلهم الباطن بهذه الصورة الذهنية ويعمل على جلب المشتري المناسب، فأي صورة عقلية مدعومة بالإيمان ستتحقق لا محالة. طريقة بودوين. كان تشارلز بودوين أستاذا في معهد روسو في فرنسا وطبيبا نفسيا لامعا ومديرا للأبحاث في مدرسة نيو نانسي للشفاء. وفي عام 1910 أعلن بودوين أن الطريقة الأفضل للتأثير على العقل الباطن تتمثل في الدخول في حالة من النعاس التي ينخفض فيها المجهود العقلي بأكمله إلى أدنى مستوياته، ومن ثم نقل الفكرة المعنية إلى العقل الباطن بهدوء وبحالة من الخضوع والسكون والقابلية لاستقبال أي شيء من خلال التأمل. ووصف بودوين طريقته على النحو التالي: هناك طريقة بسيطة لتلقين العقل الباطن، وهي بتركيز الفكرة التي يراد إيحاؤها إليه وتلخيصها في عبارة موجزة يسهل تذكرها والقيام بتكرارها مرارا كأغنية رقيقة. قبل عدة سنوات كانت هناك أرملة شابة تعيش في لوس أنجلوس، وكانت قد انشغلت في دعوى قضائية عائلية طويلة ومريرة بسبب وصية زوجها الذي ترك لها أملاكه كلها، إذ إن أبناءه وبناته من زواج سابق كانوا يحاولون إلغاء هذه الوصية بشتى الطرق. فما كان من هذه الشابة إلا أن طبقت طريقة بودوين على الشكل الآتي: قامت بالاسترخاء على مقعد مريح ودخلت في حالة من النعاس، وركزت الفكرة المتعلقة بحاجتها في جملة سهلة التذكر مكونة من 5 كلمات فحواها: لقد انتهى الأمر بإذن الله. وتكمن أهمية هذه العبارات في كونها تحفز الذكاء الفائق الذي يعمل من خلال قوانين عقلها الباطن على تحقيق تسوية مناسبة لوضعها من خلال مبدأ الانسجام. استمرت الشابة في ترديد تلك العبارات بحزم لمدة 10 ليال مرارا وتكرارا في حالة يطغى عليها الهدوء والسلام الداخلي، وذلك قبل أن تستسلم إلى النوم العميق الطبيعي. وفي صباح اليوم 11 وبعد استخدام الطريقة السابقة استفاقت من نومها وهي تشعر بالسعادة والثقة بأن الأمر قد انتهى بالفعل، ليتصل محاميها في اليوم نفسه ويخبرها أن محامي الفريق الخصم وموكليه على استعداد لتسوية النزاع، وأنه تم التوصل إلى اتفاق مناسب للطرفين وأغلقت الدعوة. طريقة النوم. ينخفض الجهد العقلي إلى أدنى مستوياته عند الدخول في حالة من النعاس التي يتم فيها تسكين العقل الظاهر إلى حد كبير، ويرجع السبب في ذلك إلى أن العقل الباطن يكون في أعلى درجات نشاطه قبيل النوم، وبعد الاستيقاظ مباشرة، وفي هذه الحالة تختفي الأفكار السلبية التي تميل إلى إبطال رغبتك، ويرفضها عقلك الباطن. لنفترض أنك ترغب في التخلص من عادة مدمرة. اتخذ موضعا مريحا واسترخي ولا تتحرك، ثم ادخل في حالة من النعاس وقل بهدوء كما لو كنت تغني تهويدة النوم: لقد تخلصت تماما من هذه العادة، والآن تغمرني السكينة والسلام. كرر ما سبق ببطء وهدوء ومحبة لمدة 5 أو 10 دقائق في الصباح والمساء، فكل مرة تكرر فيها هذه الكلمات ستزداد قيمتها العاطفية، وعندها تلح عليك الحاجة لتكرار تلك العادة السلبية. كرر الصيغة السابقة بصوت مرتفع، وبهذا ستحفز عقلك الباطن على القبول بالفكرة فيستجيب لها. طريقة الشكر: يجب أن نعبر عن مطالبنا من خلال التسبيح والحمد، فهذه الطريقة في الصلاة تؤدي إلى تحقيق نتائج رائعة، ذلك لأن القلب الشاكر دائم القرب من الله الذي يسبغ عليه بدوره عددا لا يحصى من النعم والبركات من خلال قانون العلاقة المتبادلة الذي يستند إلى القانون الكوني المتمثل في الفعل وردة الفعل. على سبيل المثال، وعد أحد الآباء ابنه بأن يشتري له سيارة فور تخرجه، وعلى الرغم من أن الفتى لم يحصل على السيارة بعد، إلا أنه ممتن وفرح جدا كما لو أنه حصل عليها بالفعل، فهو يعلم بأن والده سيفي بوعده. وإذا تحدثنا بموضوعية، فإن الفتى كان قد تلقى السيارة في عقله مسبقا بفرح وامتنان. إليك الأسلوب الذي طبق السيد بروك من خلاله هذه الطريقة وحصل على نتائج ممتازة. كان يقول لنفسه: الفواتير تتراكم، وأنا عاطل عن العمل ومفلس، ولدي 3 أطفال، ماذا سأفعل؟ ومن ثم قام على مدار 3 أسابيع بتكرار العبارات التالية صباحا ومساء: أشكرك يا إلهي على الثروة التي منحتني إياها. وكان يرددها بهدوء وسلام إلى أن يسيطر شعور غامر بالامتنان على عقله. كان يتخيل نفسه يخاطب القوة والذكاء الفائق داخل عقله، وهو يعلم بالطبع أنه غير قادر على رؤية أي منهما، لكنه كان ينظر من خلال إدراكه الروحي الداخلي، ويعرف أن فكرته الذهنية عن الثروة تمثل القضية الأولى التي تتعلق بالمال والمنصب والطعام الذي يحتاجه، وكان جوهر الثروة هو شعوره الذهني غير المحكوم بظروف سابقة من أي نوع. ومن خلال تكراره لعبارة أشكرك يا إلهي، وصل قلبه وعقله إلى مرحلة القبول التام. كما كان يردد العبارة نفسها كلما تسلل الخوف وأفكار العوز والفقر والضيق إلى عقله، فقد كان يعلم أنه بحفاظه على هذا الموقف المفعم بالامتنان، فإنه سيكيف عقله على فكرة حصوله على الثروة، وهو ما حدث بالفعل. استجيبت صلاة هذا الشخص بصورة مثيرة جدا للاهتمام، فبعد صلاته بالطريقة المذكورة قابل مديرا سابقا له في الشارع لم يكن قد رآه منذ 20 عاما، وعرض عليه هذا المدير وظيفة مربحة وأعطاه سلفة بقيمة 500 دولار، واليوم يشغل السيد بروك منصب نائب رئيس الشركة التي يعمل بها. وآخر ما قاله لي: لن أنسى العجائب الكامنة في جملة شكرا لك يا إلهي ما حييت، لقد صنعت لي المعجزات. الطريقة اليقينية: إن فعالية العبارات اليقينية تحدد بشكل كبير عن طريق فهمك للحقيقة والمعنى الكامن وراء الكلمات التي تستخدمها في صلاتك، وعليك أن تتجنب خلالها التكرار العبثي لبعض هذه الكلمات. لذلك فإن قوة اليقين تتمثل في الاستخدام الذكي للعبارات المثبتة والمحددة. على سبيل المثال، يقوم أحد الطلاب بكتابة 3+3=7 على السبورة، فيثبت المعلم بكل يقين أن 3+3=6، وذلك استنادا إلى قوانين الحساب. فإجابة المعلم ليست ما جعل ناتج المعادلة السابقة 6، بل إنها حقيقة رياضية ثابتة، وهي ما دفع التلميذ إلى تعديل كتاباته على السبورة. ليس من الطبيعي أن تكون مريضا، بل أمر طبيعي أن تكون في أتم صحة، لأن الصحة هي حقيقة وجودك، وعندما تقر وتجزم بالصحة والانسجام والسلام لنفسك وللآخرين، سيكون باستطاعتك تغيير أنماط التفكير السلبية داخل عقلك الباطن اعتمادا على إيمانك وفهمك لما توقن به. تعتمد نتيجة الطريقة اليقينية في الصلاة على مدى تقيدك بمبادئ الحياة بغض النظر عن المظاهر، إذ باستطاعتك أن تلاحظ وجود مبدأ لكل من الرياضيات والحقيقة والذكاء والانسجام والصحة والوفرة، بينما لا يوجد مبدأ للخطأ أو الكذب أو الجهل أو النزاع أو المرض أو الفقر. لقد اخترت الطريقة اليقينية لتطبيقها على شقيقتي التي كانت ستجري عملية من أجل إزالة حصى المرارة في أحد مستشفيات إنجلترا بعد أن أثبتت التحاليل والأشعة السينية وجود تلك الحصى، وقد طلبت مني الصلاة من أجلها بالرغم من أننا كنا نبعد عن بعضنا آلاف الأميال. لكن مبدأ العقل لا يحكمه زمان أو مكان، فالذكاء الفائق حاضر بكليته في كل وقت على الدوام. حاولت أن أتجنب التفكير في أعراض مرضها وبجانبها الجسدي ككل، ورحت أردد العبارات التالية بحزم: هذه الصلاة من أجل شقيقة كاترين، إنها الآن في راحة وسلام واتزان وصفاء وهدوء، وأنا أعلم بأن قوة الشفاء الكامنة في عقلها الباطن التي كونت جسدها تقوم الآن بشفاء كل خلية وعصب ونسيج وعضلة وعظمة فيه، وذلك وفقا للنمط المثالي الذي يسيطر من خلاله العقل الباطن على جميع أعضاء الجسم. وبهدوء تتلاشى جميع أنماط التفكير السيئة الموجودة داخل عقلها، وتتجلى مكانها الحيوية والصحة والجمال في كل ذرة من ذرات جسدها. إنها الآن تستجيب لتأثير الشفاء الذي يتدفق خلالها كنهر، ويعيد إليها الصحة التامة والسكينة والاطمئنان. وكل الصور القبيحة والمشوهة آخذة بالتلاشي بفعل الحب والسلام اللذين يغمرانها. كررت العبارات السابقة بحزم عدة مرات في اليوم، وبعد أسبوعين أجرت شقيقتي فحصا أظهر شفاء ملحوظا، وكانت نتيجة الأشعة السينية خالية من أي مشاكل. إن اليقين هو الإقرار بصحة شيء ما، وإذا تمسكت بصحة موقفك العقلي وتجاهلت جميع الأدلة التي تثبت العكس، ستكون صلاتك مستجابة، فتفكيرك لا يملك إلا الإقرار والتسليم بصحة الأشياء. وحتى لو أنكرت وجود شيء ما، فإنك في هذه الحالة تؤكد وجود ما تنكره. كما أن تكرار العبارات اليقينية مع معرفة مغزاها وسبب ترديدها يقود العقل إلى حالة من الوعي يقبل فيها بصحة ما تردده. لذا ثابر على الإقرار بحقائق الحياة إلى أن تحصل على ردة الفعل التي ترغب بها من العقل الباطن. الطريقة الجدلية.